وهنا إذاعة القرآن الكريم، تتابعون فيما يلي حلقة من برنامج السنة بيان للقرآن. إخوتي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في بداية هذه الحلقة من برنامج السنة بيان للقرآن، والتي نتناول فيها مصطلح حديث النبي صلى الله عليه وسلم من خلال منظومة طلعة الأنوار للمرحوم سيد عبد الله والحاج إبراهيم. معنا فضيلة الشيخ محمد ولدي، مرحبا بك فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، وصلنا في هذه الحلقة إلى ضبط الحديث وكتبه من خلال الأبيات، يقول المؤلف: وحسن ضبط مشكل قد عرف، وصوب الجميع صاحب الشفاء، وهو أكيد في أسامي الناس لأنها تنبو عن القياس، إلى غير ذلك. في هذه الأبيات تحاول أن تركز على ضبط الحديث وكتابته، فنريد شرحها جزاكم الله خيرا وتوضيح هذا الموضوع في هذه الحلقة. تفضل. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: باب ضبط الحديث وكتبه. الكتب بمعنى الكتابة، عندما يتكلم مثلا على قضية ضبط، هذا اللي تحمل الراوي. عقب أن الدروس السابقة ذكر المؤلف رحمه الله أقسام التحمل الثمانية، من السماع وعرض وإجازة ومناولة وكتابة ووصية وإعلام وإجادة، مأخوذ عن هاي الأقسام وعن غيرها. المحدث اللي يعتني بكتابه عنده طريقة ليضبط فيها هاي الكتاب، ياك يعود ما هو عرضة للتصحيف والتحريف. فيه اللي يقد ينفع فيه مثلا معرفة العربية، وفيه اللي مثلا ما ينفع فيه يكون أخذ من أفواه الرجال واعتناء بضبطه، هو ما يدخل مثلا في الأسانيد، لأن الوهم في الإسناد ما يقدر نعرف مما قبله ولا مما بعده. مثلا ضبط السامي الرواة هنا نعرف من خلال حد قرأ أشارات الأسانيد، ما يقدر يعرف مثلا ضبط هذا الاسم من خلالها. بالتالي لا بد من أخذه عن أهله، إما عن كتبهم اللي تعتنى بضبط الحروف، وهذا من أحسن أنواع الضبط. قال: وضبط مشكل قد عرف، وحسن ضبط مشكل قد عرف، وصوب الجميع صاحب الشفاء. أنه ارتأى بعض العلماء أنه ما يكون في ضبطه إشكال، أن الكلمات اللي تحتاج الضبط كيه مثلا قمير وقمير، وكيه المسور وكيه المسور، أن هذا خطهم واحد، وهذا هو اللي يعرف عند العلماء باب المؤتلف المختلف. إن هذا مثلا اللي يشكل لفظه أنه يلا ينضبط، أنه ما لا يشكل لفظه ويترك. وصوب الجميع صاحب الشفاء أبو الفضل عياض بن موسى القاضي، هو صاحب الشفاء بالتعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال: عن الصواب أن حد يضبط الجميع، ما يشكل وما لا يشكل، لأن ما لا يشكل عند زيد قد يشكل على عمر مثلا. قال: وهو الضبط مثلا، وهو أكيد في أسامي الناس، أسماء الناس مثلا، أسماء الرواة أكيد فيها ضبطها، حتى ولو لم يكن هناك إشكال مثلا ينبغي غير عرضة أنه يعود فيه إشكال على بعض الناس، لا سيما من ليس هذا الفن تخصصه. يلا لا ينضبط له، كان كيت الأسماء اللي بتنذكرنا، وكيت سلام اللي بالتشديد، وسلام اللي بالتخفيف، كيت مثلا سليمته وسلمته، وكي يسار وبشار وسيار. والسبب منهم يعتنوا بهذا الضبط له أنه أصلا ما كان الكتابة فيها نقاط ولا كان فيها شكل، بالتالي يسار مثلا وبشار كتفتهم واحدة، حد ما هو ضابطها بالنقاط والشكل، خطهم واحدة اللي ينقالوا رسمهم واحد، واللي يفرق بينهم به هذه الضوابط اللي يقول أنهم من خلالها نعرفوا كان ذا الحرف سين والله شين، ومن خلالها نعرفوا كان هذا حاء والله خاء. إنما صار أكيدا في أسامي الناس لأنها تنبو معناها تقصر عن القياس، كما قال بعض الحفاظ، وأنه شعبة ولا لست بالمتأكد، نقال عن أسامي الناس ما هو شيء يدخلها القياس مثلا، لأنها ما قد حد يعرف من خلال السنة كان ذا اللي هم مسفر الله مسور، هذا لا شيء يرجع فيه، لكن لفون حد يضبطه ويعتنى به. فلهذا العلماء وضعوا قواعد للمشكل من هاي الألفاظ اللي وارد في الصحيحين مثلا والموطأ بوبوه، وضبطه مثلا كما صنع العراقي في الفيتو، كما صنع من قبل ابن الصلاح في كتابه، كما صنع ابن كثير في اختصار علوم الحديث، كذلك صنع السيوطي في الألفية وزاد عليهم أشياء لأنها تنبع عن القياسي. فالمسألة ثانية عد كلمات معروفة مثلا لا ضابط لها، مثلا ضابطها ما مختص في الصحيحين ولا في الموطأ حيث ما وجدت فهذا لفظها. وإن بها مشن يبين مشكلو مع تقطع فهو الأفضل. إلين يقبض الكاتب ويبين هذه الكلمة اللي مشكلين حروفه، يقطع حروفه في الهامش، يوضحهم في الهامش، يضبطهم إما بالله والله يقطع حروفه، يعود الحروف مثلا اللي خطهم مشتبه يعود يفكك حروفه ويقطعهم في الهامش، هذا أفضل. ياك حد شكل على ذيك الحروف اللي مترابطة، لا سيما الناس اللي سريع خطها، يعود نين يقطع عليك الحروف، يعود هذا يعين لأن ذا الحرف مثلا هون كانوا ياء كانوا باء كانوا تاء كانوا شنو. البيان هذا ضبط الكتاب ينقسم إلى قسمين، ضبطه بالقلم وضبطه بالحروف. ضبط بالقلم كذا اللي عدل الحافظ الذهبي في كتابه في المشتبه، مشتبه النسبة الله المؤتلف المختلف، اعتنى فيه لا على ضبط القلم، غير هذا ما هو دقيق، لأنه ضبط القلم لا الحد وقف على نسخة الذهبي اللي في خطه. أما العلماء الخير والله الناس الخير اللي نقلته ويقع لها خطأ فإنها ما تنقل لك الضبط اللي عدل هو في القلم. والله اليوم مثلا إلى انطبع كتاب الذهبي ذاك الشكل بلا فائدة، أصبح ضبط بالشكل لأنه ما تلو موجود، بخلاف مثلا كتاب الحافظ من حصات تفصيل المنتبه بتحليل المشتبه، وكتاب مثلا الكمال للحافظ الأمير بن ماكولا وغيرها من كتاب إمتها الصناعة، يضبط بالحروف، يقول مثلا يسار أوله ياء مثنات مثلا من تحت آخر الحروف، ما يقولوا ياء لأنه تقد تطير واحدة من نقطاتها ويعود شك حد من هذا، يقول بالسين المعجمة مثلا بعد الياء وهكذا، والسيارة يقول بالسين المهملة بعدها ياء مثنات من تحت آخر الحروف، يضبطوا هذا الضبط. ياك يعود مطبع اللي بغات تعدل ما مهم، يعود قاع في النص مطبوع مضبوط أنه بالموحدة هو مطبوع بالمثنى مع تقطع فهو الأفضل. والتحليل الرقيقة معناه يحرر الكاتب أي فن قاع ما هو الحديث سواء كان شعر ولا عربي ولا فقه، يحرر من ترقيق الخط لأن يعني الشوفة مزاد تضعف، مزاد الإنسان يكبر، يعود ذا اللي كان يشوف خط رقيق يعود ما تلمت منك شوفته. ولهذا يذكر عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنه شاف حد من أولاده أظنه صالح يكتب كتابة رقيقة، والله حنبل والخوه شافه يكتب كتابة رقيقة وقال له نهاه عنه وقال له عنه يخونه أحوج ما يكون إليه، من الوقت اللي يحتاج له في الكتابة والله في ضعف البصر وهو ما قاعد يستمع منه. والتحذير الرقيقة دون سبب، لكن يعود ترقيق الخط من أجل سبب كي الضيق، حد لا يكتب مثلا خرجة والله بليدة والمكان اللي يكتبه فيه ضيق لكن يعود مرخص فيه لأنه ليس أمامه إلا أن يتركها ويكتبها بالخط الرقيق. وكخفة في الكتب والله حد كثير الأسفار مثلا يدري تم يعود عنده مجموعة من الكتب والله مجموعة من الأبحاث يدري يرفدها يختصرها ما تعود مثقل عليه وحاشي عليه، يقبع مدي يكتبها كتابة صغيرة. والله لعدت كانت عنده مثلا على الحاسوب مثلا كتابة بخط كبير مثلا كخط 18 خط متوسط، يديرها مثلا على خط 10 ولا 8 ولا حسب ذاك اللي. وفي بعض العلماء اللي تقريبا متأخرين، الشيخ عابد السندي من الهند كان مقيم في المدينة، هذا الرجل نقل الموطأ صحيح البخاري ومسلم والترمذي شمال حق الصفحة تقريبا، هم كاملين بساندهم وبتبويباتهم غير خط رقيق جدا. نسخة وقف عليه الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله وذكر هذا مقدم التحقيق لجامعة أبي عيسى الترمذي. وكخفة في الكتب والمشقة في الرسم، المشق في الرسم الهضرمة هي السرعة في الكلام والمشق هو السرعة في الكتابة. في بعض العلماء اللي مخطوطاتهم راك موجودة ضمن المكتبات العالمية يعودوا ما تقد تنقرا حكما بها تخاليط الحروف، والسبب السرعة، وهم يكتبوا مثلا بدواية مبلولة لين يخلط على ذاك السرعة يعود كامل الحروف يتغارى وحكما. أنا أنه ما يالله الإنسان يسريع بالكتابة، يالله يكتب كتابة متأنية متفاصلة حروفه واضحين، كذلك أنا اللي أتكلم بكلام فاصل واضح إلى اللي رأى أنه لم يسمع يعيده ثلاثا، كما بوب عليه البخاري في صحيحه في كتاب العلم وإسنده تحته حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر على قوم سلم ثلاثا فظن أنه لم يسمع أعادها ثلاثا، سلم ثلاثا، وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا. والمشقة في الرسم معناه والتحذر، المشقة في الرسم والتحذر كذلك الهذرمة في القراءة. ونقطك المهملة من تحت السنة، عندنا مثلا السين كلمة فيها السين ونختار نضبطها أن هذه ما هي السين، لأن كتبوا تحتها نقطة، هنا نقطة تحتها الحرف، هاي السين لما نقطع من تحت هذا دليل على أنها السين ما هي السين. السين معناها علامة، هذا علامة على أن ذا الحرف مهمل، أو كتبوا مثل تحته، معناه أنا كتبوا سين أخرى تحته. هذه دليل ملي أن ذاك الحرف مهمل، أي حرف مكتوب تحته واحد دليل على أنه مهمل، وتجعلها قلامة، قلامة كيف تظفر، خط كيف ظفر، لا نفس طش اللي يقطع الإنسان من ظهره. تندال مثلا زادي، هذه دليل على ذاك الحرف مهمل، تندال فوقه، لذلك قال وتجعل قلامة من فوق يضع مهملة، والله مهملة حل كونك مهملا والله حل كون الحرف مهمل. بعضهم يخط الحرف المهمل كيسين مثلا، والله الراء مثلا مهمل معناه شنو؟ مهمل معناه ما عنده نقاط، الحروف الهجائية نصها معجم ما بنقاط، نصها ما هو معجم معناه بلا نقاط. بعض الكتاب مثلا من أصحاب الحديث وغيرهم يديروا خط فوق الحرف المهمل، ينشر السين مثلا فوقها خط، هك معناه أن السين ما يشين، معناه أن هذا الحرف الراء ما هو زاي، وبسط لنقاط السين من دون غلط. بعضهم يجعل تمييز بين السين والشين، أن السين يدير فوقها ثلاث نقاط هكذا على كل خط، مستوية ثلاث نقاط على السطر كي نقاط تتابع يديرهم فوقها، بينما الشين نقاطها ثلاثة اثنتين وفوقهم واحدة، الفرق بين السين والشين من دون غلط في ماله كذا. ونبرة، النبرة اللي هي الهمزة، ونبرة فوق، بعض العلماء الحرف اللي مهمل يضع فوق الهمزة، لا أي حرف مثلا مهمل يدير فوق الهمزة، كي السين كانت عندنا والله الراء والله الدال مثلا اللي يدير فوق الهمزة، مثلا عندنا لدغة مثلا هذا الدال له ياك ما يعجن مثلا اللي يدير فوق الهمزة، هذا إشارة أنه دال مهمل ما عنده نقطة. وبعضهم يضعون من تحته، بعض العلماء والله بعض الكتاب للحديث وغيره يجعلوا هذه العلامة من تحت اللي الهمزة يجعلوها تحت الحرف. وعلى كل حال الخطأ في ذلك سهل، فعي معناها فحفظ، فهذا المهيع والمهيع اللي هو السبيل والطريق. إذن الكتاب الحديث المتقدمين بعضهم يتخر رموز لأن الورق ما هو ياسر، ومن أجل أن واحد يعود كثير الأسفار مثلا يقبل ويعدل الاصطلاحات مثلا، كيف مثلا اصطلاحات رموز الكتب الستة هذه اللي يرجع مثلا تهذيب الكمال الحافظ الشامي بالحجاج المزي رحمه الله المتوفى سنة 42 و700، والمختصر مثلا الكاشف اللي الحافظ الذهبي متوفي وراها بست سنوات، ومختصر الأصل اللي هو تهذيب التهذيب الحافظ بن حجر المتوفي 852. اللي يرجع لهذه الكتب مثلا يجد رمز الخاء، مرة يقولوا خط مثلا الخاء والتاء، ومرة مثلا الميم والقاف، ومرة الفاء والقاف، ومرة مثلا الميم وحدها، ومرة الدال وحده، ومرة القاف مع الدال، ومرة الدال وحده. هاي مثلا الرموز مقصود بها، الخاء مثلا مقصود به البخاري، الميم مسلم، والسين مثلا المقصود به النسائي، والقاف المقصود به ابن ماجه القزويني، والعين مثلا المقصود بها الستة في كتب الرجال. طبعا هذه الرموز اللي هي مختصة، بدل من تكتب رواله الجماعة يدير لرمزة العين وتوفى منه رمزتها ربعة بهكذاك، إشارة للنوراوين لأصحاب السنة الأربعة. والدال واحد وشنو؟ الدال واحدة أبو داود، لأن تعود مع تعود مع القاف معنا أبو داود القدر، لأن تعود مع الميم معنا أبو داود المراسيل، والتاء للتلمذي في السنن، لأن تعود مع الميم معنا التلمذي في الشمائل، وهكذا. الخاء واحد البخاري يعد معاه التاء معناها البخاري تعليقا ما هو مسندا. هذه الرموز اللي تسلكك من مثلا ذيك الكلمة اللي تقبع لك مسافة، تقدر فيها رموز الكتب الستة مثلا، بدل من تكتبهم لا يقبع لك سطرة، لين تعيد انت اللي أرامز مثلا، فما شخص ترمز له مثلا كمثلا مالك يرهوني يرمز له بهوني، والحطاب بالحاء مثلا، هذا الرمز يلا تبينه، لأنه أنا إذا قرأت كتابك ما نعرف هذا الرمز إيش مقصود به، يلا تبينه في المقدمة. ولذلك قال بين إذا رمزت من أريد، معناه بين ذا المراد بذا الرمز منه، وفضل تصريح به استفيد، وخلك ما ترمز، لأنه مقدمتك تسقط مقدمة الكتاب، والله البلاد اللي فيها الرمز مثلا على غلاف الكتاب، ويبقى لا الكتاب فيش من الرموز ما هي معروف شنه. بالتالي يلا الإنسان أفضل يصرح منه يرمز يكون لضرورة. ولا يجوز الفصل للمضاف إليه بالسطي إذا ينافي، نين يعود عندنا مضاف ومضاف إليه، ما يجوز أن نجعل المضاف مثلا في آخر السطر والمضاف إليه في أول السطر إذا كان هناك محذور، كعبد الرحمن بن محمد، تعود عبد آخر السطر وتعود الرحمن وأول السطر يصنع عبد الرحمن بن محمد، غنين دلنا عبد في آخر السطر والرحمن في أول السطر، عاد هذا مهم إيهام قبيح، لأنه عاد مثلا اسم الجلالة متواليته ابن فلان، لكن لا يليق مثلا. كي مثلا إلى قلنا سعب رسول الله صلى الله عليه وسلم كافر، دلنا سعب آخر السطر عاد بداية السطر رسول الله صلى الله عليه وسلم تالي بتاك الكلمة، عاد هذا إهام شنيع مثلا. بالتالي ما يلا يلا نعيد الكلمة ما رافدها آخر السطر، ما هو رافد الجملة كاملة يخليه تندار في أول السطر. وكيف تقريب من تفريق الكلمة الواحدة لغير ضرورة، كي مثلا مواقيت، مواقيت إذا حد نوا وحدها في آخر السطر إذا قيتها مثلا في بداية السطر، وإن كان مثلا ما على دعوة الأول وله مثلا غير، لأنه قد يفسد مثلا معنى الكلمة خصوصا لقاه ما رجع لك لسابقه. والله الإنسان كلمة ما رافدتها بلاسة دلها في كل بلاد اللي رافدتها. ونحو عز وتعالى وسبحانه وتبارك وتعالى، هاي الألفاظ اللي دالة على تعظيم الله سبحانه وتعالى وتنزيهه عما لا يليق به سبحانه وتعالى، يلا تكتب عند اسم الإله مسلم معناه مطلق يسوى عادت في الأصل ويسوى ما يفيه، كما نصل على النبي صلى الله عليه وسلم تكتب عند اسم النبي صلى الله عليه وسلم يسوى صاحب الكتاب شافه ويسوى ما شافه، كذلك التردي عن الصحابة رضي الله عنهم يسوى شافه في الأصل ويسوى ما شافه. في أحاديث كثيرة في البخاري ومسلم وغيرهم قال فيها عن أبي هريرة مثلا الله عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما فيها رضي الله عنه غير تندار لا بأس بها. قال يكتب عند اسم الإله مسلا، كذلك الصلاة والتسليم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليم، وتقدم تفسيرهم والكلام عليهم في بداية الكتاب، على النبي فأجره عظيم، قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا كما في صحيح مسلم، وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وقد أخرج أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم وابن خزيمة وسنده صحيح، من حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا صلى فلم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجل هذا، فقال له ولغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو بما شاء. وهذا من أدلة الإمام الشافعي اللي قائل بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة مثلا، إن كان الجمهور لا يقولون بوجوبها. على النبي فأجره عظيم، هذا من فوائد الاشتغال بالحديث كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اكتب في لاص اكتب وإن في لاص لذا كان فقد معناه، اكتب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اكتب السلام عليه صلى الله عليه وسلم، اكتب الثناء على الله تعالى، وإن في لاص لذا كان فقد يسوى الأصل اللي تنقل منه والله اللي تنسخه لما هو موجود فيه. وأوي للذين تمالي أحمد أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن شيبان أحد الأئمة الأربعة وسيد الحفاظ في عصره. الإمام أحمد رحمه الله وجدت أحاديث كثيرة في خطه في المسند وفي غيره ما في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ذاك حملوها العلم كالحافظ بن حجر استنادا إلى يعني رواية اسندها الخطيب في كتاب الجامع عند الإمام أحمد أنه كان يتلفظ بها نتيجة قلة الصحف، أنه كان يقتصر على التلفظ بها، على كل حال لا بد من التلفظ بها ولأكمل من أنها تنكتب غير تنكتب بكمالها. والحذف والرمز الذين عدنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه هذا ما يرتمز لهم، بعض الناس يكتب صاد بين قوسين ذاك أدنى حالات الكراهة، وبعضهم يكتب صلعنا الصاد من صلى واللام من لفظ الجلالة والعين من عليه والميم من سلنا. وعلى كل حال أنت قاعد يفتح مثلا قواميس عن مادة صلعنا لتعطيه معنى بعيد من ذا المقصود هون عن النبي صلى الله عليه وسلم، بالتالي الله حد يجتنبه. ثم التردي لزمهم والترحم، والتردي على الصحابة والترحم على التابعين واتباعهم والأئمة المتبوعين رحم الله الجميع. كتابة الصاد بالنسبة لي صلى الله عليه وسلم وغيرها معنى أن الأفضل أن حد إما أن يكتبها وإما أن ينطق بها وتوف ويخليها قاع ما أكتب هذه الصاد بين قوسين والله صلعا عادي يملأ لي حد يملأ عجلان كنت سدي يخلق في الجامعات يملأ سريع يعود ولا يفوت حد قدمه يترك الهبة يعضن ينرجع لها، وإذا ما أكتبها ولا ترك الهبة يعضن الأمر سهل المهم ينطق بها، لأنه فيه عدة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قال عن البخيل ومن ذكر عنده فلم يصلي عليه، وصح النبي صلى الله عليه وسلم أنه طلع على المنبر أول درجة منه قال آمين، وطلع الثاني وقال آمين، وطلع الثالث وقال آمين، قال عن جاه جبريل وقال له عن رغم أنف من أدرك والده أحد ما فلم يدخل الجنة أنه قال له آمين، أنه قال له رغم أنف من أدرك رمضان فلم يغفر له أنه قال له آمين، أنه قال رغم أنف من ذكرت عنده فلم يصلي عليك أنه قال له آمين. رغم الأصل في الرغام اللي هو الغبار والتراب، معناها يذل الله هذا الإنسان من يعود كأنه خناف المغمس في التراب، بالنسبة لبعض الكتب كيف قلتوا، مثلا أنا شفت مختصر مسلم ولا فيه رضي الله عنه رضي الله عنه، وبعض من المستمعين قاعد تصل علينا هون قالنا أنه ذوك الحديث اللي نقرأ وما فيهم رضي الله عنه، وحتى يقول عن عائشة توتوف ما في رضي الله عنه، وقال لي عنه في مسلم من نفسه أنه ما فيه ذاك. إذن هل كان السبب في هذا قلة الكتابة في ذيك الساعة، ولماذا النسخ اللي جات عقب ذاك إذا كانت هم ذيك الساعة ما عندهم أوراق والله ما عندهم نتيجة لشح في الموارد، لماذا النسخ الأخرى ما انضافت لها رضي الله عنه ورضي الله عنها بالنسبة لأمهات المؤمنين والصحابيات؟ بكل حال المتقدمين اعترى أنهم هذا موجود في الأصول تقريبا، حتى الموطأ ومسند الشافعي ومسند الإمام أحمد والأمهات الستة، تارة نجبر التردد وتارة ما نجبر، وهي غير محمول عنهم هم كاملين، مالك وأحمد وهؤلاء كاملين محمول عنهم كانوا يتردع عنهم، هذا قاع ما وقاع محتمل، ما في أدنى شك عندنا أنهم كانوا يتردع عليهم بالله، غير محمول على خفة مثلا قضية عدم توفر الأوراق والكتب. بالنسبة للعلماء المتأخرين اللي جاءوا بعدهم غالبا يزيدوا هذه الأمور. بالنسبة للناس اللي طبعت اللي جانا العلمية اللي تقوم على طباعة الكتب، لعلها الله تعالى لما رعات مسألة هي أن الكتاب يطبع كما ألفه ومؤلفه، إذا رأى حد عنده اعتراض ولا عنده زيادة يبينها مثلا في الهامش الله يبينها في موضع آخر. هذه المسألة مثلا تكلم على شيء قريب منها العلامة صديق خان في كتابه عون لباري بحل أدلة البخاري، كتاب 10 مجلدات مطبوع متكلم فيها شارح فيها مختصر البخاري للزبيدي، قال فيه عن صلى الله عليه وسلم أن ما ننشبر فيها وآله ونهيمه تعينا، وأن السبب أنه لا مثلا عدم توفر الأوراق وتوفر مثلا الصحائف اللي يكتب بها، وإلا قال أمي لعنها محمول أنهم كانوا يتلفظوا بها، وأنه لا ينبغي أن يظن بهم غير ذلك. إذن هكذا إخوتي الأعزاء نأتي لختام هذه الحلقة من برنامج السنة بيان للقرآن الذي يهتم بمصطلح حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة الصحيح من السقيم من ما وردنا من أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم، ونشكر باسمكم فضيلة الشيخ محمد ولدي، وهذه تحيات بنينة من ناصر الدين التي سجلت هذه الحلقة، وتحياتي الشيخان والعبد القادر، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هكذا تابعتم حلقة من برنامج السنة بيان للقرآن من إذاعة القرآن الكريم.